إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بدينكم في هذه الأزمان، وعضوا بالنواجذ على السنة، واصبروا عليها وادعوا إليها، فإن هذا من أعظم ما يقربكم إلى الله، ولا يوازيه شيء من العمل. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور في هذا الدين محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أيها المسلمون، أيها الموحدون، إن من أقبح الجهل وأشنعه وأخطره على العبد أن يجهل حدود التوحيد وأنواع الشرك وحدود الشرك وحقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. ولذلك لما ادعى كثير من الناس الإسلام وأخذوا يشغبون على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين، وهم لم يعرفوا ما هو الإسلام، وظنوا أن مجرد التلفظ أنه هو الإسلام ولو نقضه 1000 مرة. كتب الشيخ رحمه الله رسالة صغيرة ولكنها خطيرة للغاية، وأمر كل واحد من الموحدين أن يتفقد نفسه، لا يدخل في هذه الأنواع وهو لا يشعر. فقال رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، وكل واحد من هذين الأمرين تحته 4 أشياء. الأول: الأمر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك وبذل الجهد والجهاد لأجله، فإما أن تجاهر وإما أن تهاجر. وأيضا الولاء فيه والولاء لأهله وإن كانوا أبعد الناس، وأيضا اعتقاد كفر من تركه. فهذه 4 أشياء. والأمر الثاني: الإنذار عن عبادة غير الله وحده لا شريك له، وأيضا بذل الجهد والجهاد والتغليظ في من فعل الشرك، وأيضا العداوة والبراءة ممن فعل الشرك أو سكت عليه وأقره ولو كان أقرب قريب، وأيضا اعتقاد كفر من أشرك بالله عز وجل، فإن القرآن والسنة وجميع المرسلين وجميع كتب رب العالمين ناطقة بكفر المشرك. قال: والمخالف في ذلك أصناف كثيرة، منهم من عدها في هذه الرسالة، ومنهم من عده في رسائل أخرى. قال: فمنهم من خالف في جميع الأصناف 8، وهذا شرهم وأخبثهم، ومنهم من عبد الله ولكنه لم ينكر الشرك، ومنهم من أشرك وإن لم يعاد التوحيد، ومنهم من أنكر الشرك ولكنه لم يعاد أهله، ومنهم من أنكر التوحيد وإن لم يعاد أهله، ومنهم من عاد أهل الشرك ولكنه لم يكفرهم، ومنهم من عاد أهل التوحيد وإن لم يكفرهم، ومنهم من كفر أهل التوحيد وزعم أن التوحيد مسبة للصالحين، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف قدر التوحيد وقدر الشرك في قلوب الناس، ومنهم من شك في كفر المشرك أو توقف في كفره، ومنهم من حمى الشرك وإن أنكره وإن لم يفعله، ومنهم من لم يرى أن الشرك مسبة وعيب في صاحبه، ومنهم كما قال الصحابة لما نزلت براءة ومنهم ظننا أنها لا تبقي أحدا من أصناف المنافقين. يا عباد الله إن الأمر جد إنه لا يدخلك الجنة إلا التوحيد، وإن التوحيد يستلزم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. إن من لوازم التوحيد التي لا تنفك عنه إنكار الشرك، فمن لم ينكر الشرك فلا خير فيه، فإنه شيطان أخرس كما قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن كان في بلد شرك فإما أن يجاهر وإما أن يهاجر، إما أن يجاهر بالبراءة من الشرك وأهل الشرك بل وبمسبة المشركين والتصريح بعداوتهم وتسفيه عقولهم وآبائهم وعلمائهم، وإن كان لا يقدر على ذلك فليهاجر لأجل التوحيد. ومن ذلك من حمى الشرك ولو لم يفعله فإنه كفر إجماعا. وفرق بين حماية الشرك وحماية المشرك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى المشركين بعهود ومواثيق، إما ذمة وإما أمان وإما معاهدة، ولكنه حذر من حماية الشرك وإقراره والدفاع عن أهله. ومنهم أيها الإخوة من لا يرى أن الشرك إما فعلا وإما سكوتا وإما إقرارا وإما لأجل دنيا، لا يرى أن ذلك عيب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما أن الزنا في المرأة عيب يغطي جميع المحاسن، فالشرك في الرجل أو الجماعة أو الدولة عيب يغطي جميع المحاسن، يعني حتى ولو قاموا بالجهاد، حتى لو قاوموا الكفار، فإن الشرك يغطي جميع المحاسن. ولذلك وجد من يثني على سلاطين آل عثمان وهو يعلم أنهم يحمون الشرك ويظهرونه ويقرونه، بل لما فتح الله على أهل التوحيد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الإمام إلى قبره وجد عليه رسائل من سلاطين آل عثمان يستغيثون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم وأن يغيثهم وأنهم في حسبه وفي حماه. ومن أقام ذا الخلصة، ومن أقام أوثان البقيع، ومن أقام الوثن الذي بالطائف على ابن عباس، ومن أقام الأوثان التي بمكة على خديجة وغيرها، ومن أقام الأوثان التي بجدة على حواء وغيرها، إلا هؤلاء. ثم تجد من يثني عليهم ويبكي على سقوط دولتهم ولا يبكي على هدمهم للدرعية وقتالهم لأهل التوحيد ونشرهم التصوف والشرك في كل مكان وبنائهم القبة على قبره عليه الصلاة والسلام وتجديدها وتعظيمها، يتباكى عليهم بل ويذم أهل التوحيد ويعتقد أن هذا لا يضره في دينه، بل ويظهر سيرة هؤلاء ويكتم سيرة أهل التوحيد. بالله عليكم سلوا أبناءكم هل يعرفون الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله الذي حكم هذه الجزيرة 40 سنة لم يحكمها بعد الصحابة خير منه؟ كل هذه 40 علم كان يدرس صحيح البخاري بنفسه وتفسير ابن كثير في مسجد الدرعية، وجهاد وهدم للأوثان حتى أوثان النجف وكربلاء وعمان واليمن وحوران الشام هدمها رضي الله عنه ورحمه، وعبادة وتقوى وديانة، والإمام محمد عن يمينه يصدر عن أمره، ثم قتل قتلة عمر بن الخطاب وهو يصلي في المحراب بالمسلمين صلاة العصر، ثم لا تسمع له همسا ولا ذكرى، ويلمع ناس فيهم من التصوف والأشعرية وما الله به عليم وهم دون هذا ولا يبلغون 10 معشاره، ولا تسمع له ذكر، مؤامرة خبيثة على أهل التوحيد وعلى أجيالهم يريدون قطع هذه الشجرة وقطع هذا الذكر من قلوب الناس نهائيا، ويلمع الرجل أو الجماعة أو الدولة لأجل أشياء ظاهرة. وأما الشرك فليس عيبا، لعل لهم عذرا وأنت تلومه. يا عباد الله، تفقدوا أولئك. وبعضهم يمدح سلاطين آل عثمان ويذم الإمام عبد العزيز الثاني رحمه الله، الذي هدم أوثان الطائف وهدم أوثان البقيع وهدم أوثان مكة وهدم أوثان جزيرة العرب، بل وذا الخلصة الذي ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، ورب الكعمة قد أقيم. وهدمه عبد العزيز الأول، ثم لما ذهبت دولتهم وجاء آل عثمان أول عمل عملوه إرجاع ذي الخلصة، وهدمه عبد العزيز الثاني. ثم تجد من يذم هذا ويمدح غيره، وإن كانوا لا يذكرون أن هذا لأجل التوحيد ولا يبالون بالتوحيد ولا يبالون بالشرك. وتجد أن هؤلاء الممدوحين قد مكنوا ولم يهدموا قبرا واحدا ولم ينكروا شركا، ويظن أن ذلك لا يخل بتوحيده. يا عباد الله، الأمر جد. ليس الشرك فقط من فعله، ليس المشرك من فعل الشرك، بل كما سمعتم في الأصناف من شك في كفره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من دعا علي بن أبي طالب واستغاث به فهو كافر، ومن شك أو توقف في تكفيره فهو كافر إجماعا، لأن هذا أوضح شيء في دين الإسلام. كل الكتب والرسل والدين والسماء والأرض وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فمن توقف أو شك في تكفير المشرك فإنه مثله. فإذا كان هذا في الشاك فما بالك بالمدافع، فما بالك بملتمس الأعذار، فما بالك بالذي يحمي، فما بالك بالذي يتولى، فما بالك بالذي يغضب لهم ولا يغضب لأهل التوحيد. إن أعظم خلل يدخل على كثير من المنتسبين للدعوة والجهاد جماعات وأفراد هو هذا الأمر، وحسبك به خللا، هو نقض أساس الإسلام. منهم من لا ينكر الشرك، ومنهم من يقره، ومنهم من يسب أهل التوحيد ويقولون كما قال أوائلهم لمحمد صلى الله عليه وسلم: فرق جماعتنا، فرق جماعتنا وصنفنا وشتت هؤلاء المليارات أو المليار من المسلمين. لو كان المليار مسلما لما رأيتم هذا الذل والهوان، ولكنه الإسلام الذي يراد أن يكون إسلاما، إسلام اللفظ، وأحيانا لا يوجد حتى اللفظ، وإن كان فيه ألف ناقض لا يعتبرون أنه ينتقض. يا عباد الله، لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علم الشيطان أنه لو أوحى إلى أوليائه بإنكار التوحيد وإقرار الشرك فإن هذا أمر ثقيل لا يقبله كثير من الناس، ولكنه أوحى إلى أوليائه بإنكار آثار التوحيد، فقالوا: إنا نقر هذا الإمام على دعوته للتوحيد، ولكننا لا نقره أن يكفر أو يقاتل أو يأمر بجهاد أو بهجرة، ليدعو إلى التوحيد كما يشاء ويدعو غيره إلى الشرك كما يشاء. وهذه حيلة خبيثة، مرادها هدم دعوة التوحيد، لأنه إذا كان المشرك لا يكفر ولا يقاتل ولا يؤمر من كان عنده أن يهاجر، فلماذا الدعوة من أصلها؟ أصبح التوحيد من الأمور الاجتهادية التي لا ولاء فيها ولا براء ولا تكفير ولا توحيد ولا قتال ولا هجرة ولا غير ذلك. ولذلك وفق الله هذا الإمام للرد عليهم، فألف في التوحيد والنهي عن الشرك وإقرار كتاب التوحيد، وألف كتبا كثيرة ورسائل في آثار التوحيد، في التكفير، تكفير المشرك. نحن لا نتكلم عن التكفير في أمور اجتهادية، ولكننا نتكلم عن الكفر البواح الذي لا يوجد أشد منه وأوضح منه، الذي عندنا فيه من الله برهان، الكفر الذي جاء به نوح ومن بعده إلى قيام الساعة، وهو الشرك بالله عز وجل. فألف كشف الشبهات ومفيد المستفيد ورسائل كثيرة في بيان هذا الأمر، فيا عباد الله احذر ثم احذر أن تدافع عن مشرك إما فاعل له أو مقر له أو ساكت عن إنكاره أو لم يجاهر بإنكاره أو لم يهاجر إن كان مستضعفا كما سمعتم في آيات الهجرة. قال الشيخ محمد في رسالته 10 الحالات في تفسير قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أخذ يبين التوحيد وآثار التوحيد على 10 مراحل، ثم قال في آخرها وكلما تقدمت درجة تخلف بعض من معك لثقل الأمر عليهم، فإذا وصلت إلى الدرجة الأخيرة لم يبق معك إلا أقل القليل، لأن هذا هو التوحيد. وقال في آخر سورة يونس ما سمعتموه لما فسرها أحسن تفسير، فقال إن الله يقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولو كنت مجاهدا ولو كنت داعية ولو كنت أمام الكفار الأصليين، فيا عباد الله إن فعلت هذه الأشياء فإنك إذا من الظالمين. اللهم بصرنا في دينك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم نعوذ بك من الشرك كله، هزله وجده ودقيقه وجليله وظاهره وخفيه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أشرك أو لم ينكر الشرك أو لم يبرأ من أهله أو لم يعادهم أو لم يبغضهم أو نكون ممن دافع عنهم أو سكت عن إقرارهم أو سكت عن تركهم لدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أن أخوف ما خافه علينا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يخف علينا من صولة الأعداء كما خاف علينا من دبيب الشرك في القلوب وهو أخفى من دبيب النمل. اللهم نعوذ بك من هذا الشرك. اللهم صحح توحيدنا وسلم لنا توحيدنا واجعلنا كل يوم نزداد توحيدا واستقامة وتعلقا بك ويأسا من المخلوقين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين الموحدين في أرض الشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين الموحدين في أرض الشام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم من تسلط عليهم من كافر أو منافق ومن مكر بهم فامكر به يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء اليهود قتلة الأنبياء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وفقنا أن ننصرك حتى تنصرنا عليهم، فإنا لا نجد لسنتك تبديلا ولن نجد لسنتك تحويلا يا رب العالمين. اللهم إنا نوقن أن الفتنة أكبر من القتل وأن الألم عند الموحد الصادق إذا رأى من ينتسب إلى الإسلام وهو يشرك أو يسكت عن الشرك أضعاف الألم الذي يجده إذا رآه يقتل، فإنه إن قتل وهو على الإسلام فقد أفضى إلى خير وإن كان على هذا الشرك فإنه لا يفضي إلى خير. اللهم نؤمن ونصدق ونوقن بأن الفتنة والفتنة هي الشرك أشد من القتل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لأمة الإسلام وهيئ لهم من يجدد لهم أمر دينهم، اللهم هيئ لهم من يجدد لهم أمر دينهم وأمر التوحيد وحرب الشرك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.